رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. فقد انتهينا بحمد الله تعالى من أحكام الأفعال، وقد انتهى نصف الكتاب أو ما يزيد، والنصف الثاني من الكتاب فيه أربعة أشياء: المرفوعات من الأسماء، والمنصوبات من الأسماء، والمجرورات، والتوابع. والتوابع أربعة أشياء، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل، وكل ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل المناسب. ونبدأ بالمرفوعات، ونبدأ بالمرفوعات. المرفوعات من الأسماء، الأسماء التي تكون مرفوعة ليست منصوبة ولا مجرورة. ما هي؟ أنت تعلم أن الأسماء فيها رفع ونصب وجر، ليس فيها جزم، أليس كذلك؟ فالأسماء قد تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. فالآن نتكلم على نوع من هذه الأنواع وهو المرفوعات. ما الأسماء التي تكون مرفوعة؟ سبعة أشياء. المرفوعات من الأسماء سبعة، ما هي؟ الفاعل، نائب الفاعل، المبتدأ، خبر المبتدأ، اسم كان وأخواتها، خبر إن وأخواتها، هذه كم؟ كم يبقى؟ التوابع المرفوعة. أنا قلت قبل قليل هناك شيء اسمه التوابع. هذا النوع يا إخواني ليس له حال ثابت، ليس مرفوعا دائما ولا منصوبا دائما ولا مجرورا دائما، كما سيأتي إن شاء الله. هذا النوع ليس له حال ثابت، لذلك اسمه التوابع. تتبع قبلها مرفوع ترفع، قبلها منصوب تنصب، قبلها مجرور تجر. فلذلك سنجعلها في باب خاص، سنجعل التوابع في باب مستقل، كما قلت قبل قليل في النهاية باب اسمه التوابع. فالتوابع هذه إذا كانت مرفوعة فهي من المرفوعات، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فلذلك نحن قلنا المرفوعات سبع، والسابع هو التوابع المرفوعة. لا تقل التوابع فقط، لأن التوابع ليست مرفوعة دائما، قل التوابع المرفوعة، لأنها قد تكون منصوبة وقد تكون مجرورة. لكن في الفاعل، في نائب الفاعل، لا تحتاج أن تقول الفاعل المرفوع، لأن الفاعل دائما مرفوع. صحيح لا؟ مفهوم يا أخواننا؟ قلت الفاعل، نائب الفاعل، المبتدأ، الخبر، اسم كان، خبر إن، ولم أقل المرفوع لأن هذا دائما مرفوع، لكن عند التوابع قلت والتوابع المرفوعة، هذه هي التي من المرفوعات. لكن التوابع المنصوبة أو المجرورة هذه ليست مرفوعة، مفهوم؟ فعلى كل حال التوابع سندرسها وحدها، لأنها ليست مرفوعة فقط ولا منصوبة فقط ولا مجرورة فقط، بل هي داخلة في الجميع. تدخل في المرفوعات إذا كانت مرفوعة، وتدخل في المنصوبات إذا كانت منصوبة، وتدخل في المجرورات إذا كانت مجرورة. إذن كم يبقى؟ خلاص التوابع ستأتي في النهاية إن شاء الله، يبقى ستة. هذه الستة هي المرفوعات دائما، لا تكون إلا مرفوعة. هل رأيت الفاعل منصوبا؟ لا، لكن ستراه إن شاء الله. ورد هذا قليلا في لغة العرب، يجوز قليلا في لغة العرب أن تقول سافر زيدا، أستاذ ماذا تقول؟ يجوز سافر زيدا؟ نعم يجوز، لكن هذا قليل جدا، ليس جدا، لا جدا جدا جدا. والعلماء يقولون لا تستعملوا، مع أنه موجود في اللغة، لكن اتركوا، هذا شيء صار مهملا، صار ماذا؟ يعني لا يستعمل، يعني مع أنه موجود في اللغة لكن لا يستعمل. تمام؟ فإذا هذه الستة هي المرفوعات أبدا. إذا إذا وجدت كلمة مرفوعة فهل تخرج عن الستة؟ ها؟ ها؟ لا طبعا. فخلاص إن وجدت كلمة مرفوعة ذهنك خلاص، ذهنك فيه هذا فاعل أو نائب أو مبتدأ أو خبر أو اسم كان أو خبر إن. أو تابع مرفوع. واضح يا إخوان؟ طيب هذه الستة تحتاج إلى تفصيل. نبدأ مستعينين بالله تعالى. أولا الفاعل، ما الفاعل؟ ما معناه؟ قال هو اسم مرفوع قبله فعل مبني للمعلوم وقد قام بالفعل. كم شيئا؟ خمسة أشياء. هذه صفات الفاعل، هذه صفات الفاعل، اسم مرفوع قبله فعل والفعل مبني للمعلوم ويدل على الذي قام بالفعل. نحتاج أن نشرح كل كلمة، عندي خمس كلمات نحتاج. أولا اسم، انظر في هذه الجملة، سافر زيد، نجح محمد، خرجت الآن. أنا أسأل عن الطلاب فأقول أين ذهبوا؟ ما يخالف. انظر إلى الكلمات التي تحتها خط، كلها فاعل، زيد فاعل، محمد فاعل، التاء خرجت، خرجت فاعل، الواو أين ذهبوا فاعل. هذه الكلمات الأربعة، زيد، محمد، التاء، الواو، ما نوعها؟ أفعال، حروف أم أسماء؟ ها؟ أسماء. فالفاعل يجب أن يكون اسما، الفاعل يجب أن يكون ماذا؟ اسما. يجب أن يكون اسما كهذه الأمثلة، زيد، محمد، التاء. طب يا أستاذ هل التاء كزيد؟ زيد اسم والتاء اسم، لكن التاء هذا نوع الضمير، نوع ماذا؟ فالعلماء يقولون الاسم نوعان. الاسم كم نوعا؟ ها؟ نوعان. اسم مضمر واسم ظاهر. مضمر وظاهر. مضمر ما معنى مضمر؟ مضمر ضمير. المضمر هو الضمير. خرجت هذا اسم ما نوعه؟ مضمر. ما معنى مضمر؟ ضمير. أين ذهبوا؟ الواو اسم. اسم ما نوعه؟ مضمر. طب زيد اسم ما نوعه؟ مضمر. لا، اسمه اسم ظاهر. اسم ماذا؟ فيقولون الاسم نوعان. الاسم نوعان، اسم ظاهر واسم مضمر. المضمر هو الضمير، وأما الظاهر فهو الذي ليس. احفظ هذا، لا تنسى هذا لو سمحت. الاسم الظاهر هو الذي ليس ضميرا. أي اسم ليس ضميرا يسمى ظاهر. محمد، زيد، طلاب، قلم، كتاب، رجل، هذا، هذه، الذي، التي، كل اسم ليس ضميرا يسمى ظاهرا. يسمى ماذا؟ ظاهرا. فإذا أول شيء أن الفاعل اسم. قلت بعد الأمثلة يجب أن يكون الفاعل اسما، هذا واجب. هل يكون الفاعل فعل؟ فنقول سافر يكون؟ لا، إلا إذا كان هناك رجل اسمه يكون، كان مر بنا في ممنوع منه. رجل اسمه يضرب، أقول سافر يضرب. يضرب الآن اسم وليس فعلا. اسم رجل ليس فعلا. لو كنت تقصد أنه فعل هذا خطأ. صحيح أم لا؟ مفهوم؟ فقلت يجب أن يكون الفاعل اسم، فقد يكون ضميرا وقد يكون ظاهرا. ما معنى ظاهرا؟ ليس ضميرا، كهذه الأمثلة. سافر زيد، نجح محمد، إلى آخره. هذه ليست ضمير. واضح يا أخوان؟ هذا أول شيء، اسم. الشيء الثاني مرفوع. هذا واجب. الفاعل يجب أن يكون مرفوع. تقول سافر زيد. هل يجوز سافر زيد؟ هل يجوز سافر زيدا؟ لا. خلاص، انسى ما قلت لك، انسى ذلك. تمام؟ طيب، اسم مرفوع. بعد ذلك قالوا قبله فعل. قبله ماذا؟ هذا يعطينا حكما. هذه الجملة قبله فعل، هذه تعطينا حكما، وهو الفاعل يجب أن يكون بعد الفعل. بعد ماذا؟ انظر، سافر زيد، زيد بعد سافر. نجح محمد. طب إذا جاء قبل، إذا قلنا زيد سافر، محمد نجح، لا، ليس فعلا، ليس فاعلا بنا، ليس ماذا؟ ماذا يكون؟ يكون مبتدأ. يكون ماذا؟ سافر زيد، فعل وفاعل. طيب زيد سافر، هذا زيد مبتدا، وسافر هذه جملة خبر كما سنعرف إن شاء الله، والفاعل هو سافر، هو ضمير مستتر الآن يرجع إلى زيد. واضح يا أخوان؟ لكن لا تقول زيد فاعل، لكن عند الكوفيين يجوز. هناك مذهب اسمه مذهب الكوفيين، يجوز أن نقول زيد فاعل، فاعل مقدم، لكن لا تشغل نفسك الآن بهذا، سيأتي في متممة إن شاء الله. تمام؟ فالمهم الآن نحن بصريون أو مصريون. نحن بصريون. تمام؟ زيد جاء قبل الفعل، خلاص ليس فاعلا، هذا مبتدأ الآن. لأن الفاعل لا يأتي قبل الفعل. مفهوم؟ جميل جدا. لذلك أنا قلت زيد مبتدأ لا فاعل، مبتدأ لا يعني ليس فاعل. طيب بعد ذلك فعل مبني للمعلوم، قبله فعل مبني لل ليس أي فعل، فضرب فعل وضرب أيضا فعل. انتبه، الفعل نوعان أخرى. الفعل كم نوعا؟ نوعان، فعل مبني للمعلوم وفعل مبني للمجهول. ما المقصود؟ انظر إلى ضرب وضرب، كذب وكتب، خلق وخلق. هل يوجد اختلاف؟ طيب ما الأصل؟ ضرب أم ضرب؟ ضرب. كتب أم كتب؟ خلق أم خلق؟ فانتبه. يقولون الفعل نوعا مبني بالمعلوم ومبني لل ضرب كتب خلق، هذا يقولون مبني للمعلوم. ضرب كتب خلق مبني لل، فيقولون المبني للمعلوم هو الفعل إذا كان على صورته الأصلية، إذا كان الفعل على صورته الأصلية فاسمه مبني للمعلوم، ولكن إذا تغيرت هذه الصورة، ضرب نقول ضرب، كتب نقول كتب، فاسمه مبني للمجهول. واضح يا إخوان؟ أيها الناس ضرب مثلا، هكذا، وخلق الإنسان ضعيف، هكذا. تمام يا إخوان الآية. طيب الفاعل قبله فعل، أي فعل؟ لا، لا بد أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم. ضرب، ضرب زيد، كذب، كذب زيد، خرج، خرج زيد، أكل، أكل زيد. لكن إذا قلنا ضرب زيد، كتب زيد، أكل زيد، زيد ليس فاعلا لله، اسمه نائب فاعل. نائب ماذا؟ وهو الشيء الثاني من المرفوعات. هذا هو الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل، قبله فعل مبني للمعلوم، نائب الفاعل كالفاعل لكن قبله فعل مبني للمجهول، نائب الفاعل. تمام؟ مفهوم يا اخواني؟ فإذا لا تقل الفاعل اسم مرفوع قبله فعل، لا تسكت، لا تقول قبله فعل وتسكت، لا، لابد أن تحدد قبله فعل. ها الفاعل قبله فعل ماذا؟ مبني للمعلوم أم للمجهول؟ المعلوم. نعم، قبله فعل مبني للمعلوم، صحيح أم لا؟ كمثل ماذا؟ ضرب، كتب، أكل، شرب. مجهول، ضرب، كتب، أكل، شرب، أكل. واضح يا أخوان؟ إذا لابد أن تحدد. فقلت هنا يجب أن يكون، ماذا تفعل يا أخي؟ شد بقوة سيرسلوك، بقوة، شد بقوة، وضعت عليه شيء. يأتي الهواء يعني؟ نعم. طيب قلت يجب أن يكون الفعل الذي قبله مبنيا لل، فلو كان مبنيا للمجهول كان نائب فاعل لا فاعل. إذا قلت ضرب زيد، أكل زيد، زيد نائب فاعل ليس فاعلا. لأن ضرب فعل مبني للمجهول. واضح يا إخوان؟ فهمنا ده؟ بصدق؟ جميل جدا. صورته؟ هذا هو الفاعل في الأجر. صغير جدا وجميل جدا. تمام؟ لكن طبعا في المتممة أو في القطر عندنا فوائد كثيرة. وبمناسبة عندنا دورة في قطر الندى بعد أسبوعين أو ثلاثة، يعني سنتين الأجرمية إن شاء الله في قطر الندى إن شاء الله تعالى. وقطر الندى كالمتممة، المعلومات المستوى واحد يعني. فنحن أحيانا ندرس المتممة ثلاثة أشهر ونصف أو أربعة على الأقل. لا، نحن لا نبدأ دورة في وقت دورة، لا يعني تنتهي المتممة نبدأ قطر، ينتهي القطر نبدأ متممة، هكذا دورة واحدة في الـ في الـ في الوقت يعني أو في المدة. لا يحتاج إلى المتممة، ومن دخل في المتممة فلا يحتاج إلى القطر إلا إذا أراد المراجعة. نفس الشيء واضح. أنا أعدك بذلك يعني. أنتم معي؟ المتممة هي القطر، يعني الاختلافات صغيرة جدا، الفروق يعني الزيادات أو النقص قليل يعني لا يذكر، لا تحتاج أن تدرس الكتابة من أجل إلا إن أردت المراجعة. أنت درست المتممة، تريد أن تراجع المعلومات، تجلس في القطر هكذا باشا. أنتم معي؟ تستمع تراجع هكذا. درست القطر وتريد تجلس في المتممة هكذا. خلاص؟ درينس يعني. خلاص يا إخواني، مفهوم اللي الثاني من المرفوعات نائب الفاعل. نائب ماذا؟ ماذا يقصد به؟ يقولون هو اسم مرفوع قبله فعل مبني للمجهول وقع الفعل عليه. كم شيئا؟ خمسة. أيضا اسم مرفوع قبله فعل، وهذا الفعل مبني للمجهول، وقع الفعل عليه. خمسة أشياء. هو كالفاعل في الثلاثة الأولى، نائب الفاعل كالفاعل في الثلاثة الأولى، اسم والفاعل اسم، مرفوع والفاعل قبله فعل والفاعل قبله. ولكن نوع الفعل، نوع في الفاعل، الفعل مبني للمعلوم، لكن هنا الفعل مبني لل، كذلك معناه يختلف عن الفاعل. الفاعل قام بالفعل فعل، لكن هذا وقع عليه ماذا؟ السلام عليكم. ازيك يا استاذ؟ الله يبارك في حضرتك. نعم، فهو كالفاعل في هذه الثلاثه، اسم مرفوع قبله فعل، لكن يختلف في شيئين. نوع الفعل، الفاعل قبله فعل معلوم، هذا قبله فعل. والمعنى، الفاعل قام بالفعل، فعل، ضرب، كتب، اكل، لكن هذا وقع الفعل عليه، ضرب، كتب، اكل، هذا هو. فنبدا في شرح التعريف كما شرحنا الفعل. أول شيء انظر إلى أمثلة أيضا. ضرب زيد، أكل الطعام، أقول عن نفسي ضربت، أقول عن الطلاب لقد ضربوا، ضربوا. فانظر إلى زيد والطعام والتاء والوقت، هذا كله نائب فاعل. فأول شيء في نائب الفاعل أنه اسم كالفاعل، اسم ظاهر أو مضمر، ظاهر أو زيد الطعام هو ظاهر، التاء والواو هذا مضمر. الشيء الثاني يجب أن يكون مرفوعا، طب يجب أن يكون ماذا؟ أكيد هو من المرفوعات. الشيء الثالث يجب أن يكون الفعل قبله، نائب الفاعل بعد الفعل والفعل قبل. لو جاء نائب الفاعل قبل الفعل صار ها؟ نائب الفاعل بعد الفعل، طب إذا جاء قبل الفعل يكون ماذا؟ ضرب زيد، الآن زيد نائب فاعل لأنه جاء بعد الفعل، الفعل قبل. طب إذا جاء قبل هل يكون نائب أم مبتدأ؟ الحمد لله. لماذا كنتم تجيبون خطأ قبل ذلك؟ لم تفهموا السؤال؟ صورة. واضح الكلام؟ فقلت يجب أن يكون الفعل قبله، فلو جاء نائب الفاعل قبل الفعل صار ماذا؟ زيد ضرب، هذا نائب. إذن هو إلى الآن كالفعل، إلى الآن كمثل ماذا؟ الاختلاف في ماذا؟ يجب أن يكون الفعل مبنيا للمجهول. في الفاعل ضرب، هنا ضرب. في الفاعل أكل، هنا أكل. هكذا واضح يا إخوان؟ قال الله تعالى خلق الله السماوات والأرض، خلق الله يوجد آية خلق الله، الله فعل وخلق فعل معلوم. طيب قال تعالى وخلق الإنسان، هل الإنسان فعل؟ النائب، لأن الفعل صيغته تغيرت من خلق إلى خلق. فقلت يجب أن يكون الفعل مبنيا للمجهول كالأمثلة السابقة، كالأمثلة ماذا؟ السابقة. تمام يا إخوان؟ آخر شيء معناه نائب الفاعل وقع الفعل عليه، نائب الفاعل وقع الفعل، هذا ماذا يسمى؟ إخواني نائب الفاعل هو في الأصل مفعول، هو في الأصل مفعول به. انظر أكل الطعام، ألا تشعر أنه مفعول؟ صحيح أم لا؟ فالأصل أكل الرجل الطعام، هذا الأصل، لكن تغير الفعل أصبح أكل، حذف الفعل خلاص، تحذف الفعل، وهذا المفعول جاء في مكان الفعل، لذلك اسمه نائب، جاء في مكانه، نائب جلس في مكانه وأصبح مرفوعا مثله، أخذ حكمه أصبح نائب الفاعل. أنتم معي يا إخوان؟ لذلك نحن نقول وقع الفعل عليه لأنه أصلا مفعول به، لكن الفاعل قام بالفعل، هو الذي فعل، هو الذي ضرب، هو الذي أكل، هكذا مفهوم. في الآية قال تعالى وخلق الإنسان ضعيف، الأصل وخلق الله الإنسان، وخلق الله الإنسان في غير القرآن، لكن تغير الفعل من خلق إلى خلق، فحذف الفاعل وهو اسم الجلالة وأصبح المفعول الإنسان مرفوعا، وخلق الإنسان وسمي نائب فاعل. مفهوم يا أخي؟ واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا رجل؟ يا رجل أنا أنت أنت أخي. لم تفهم؟ إن شاء الله. طيب. لكن لماذا لا لا لا يعني لا تحاول أن تفهم الآن؟ العيب عندي أم عندك؟ عندك أنت؟ طيب الحمد لله. في ماذا؟ هنا يعني؟ نعم. بدل أكل؟ نعم. أنا ذكرنا خطأ. لكن هذا في الفعل الذي ينصب مفعولين. طبعا. لكن هذا إخوانك يعرفون عندما أقول مثلا أعطيت زيدا كتابا. زيد المفعول الأول كتاب المفعول. عند بلال المجهول نقول أعطي زيد كتابا. فزيد النائب وكتابا مفعول. لكن في الفعل الذي بعده مفعول واحد لا يصح. لا يصح. فقلت هنا نائب الفاعل وقع عليه وقع الفعل عليه لأنه في الأصل مفعول به. قلت فالأصل أكل الرجل الطعام ثم صارت الجملة أكل الطعام. مفهوم؟ بالضبط. طيب. هناك سؤال، كيف نغير الفعل؟ أنت قلت الفعل معلوم ومجهول، والمعلوم هو الأصل الصورة الأصلية، والمجهول تغيرت. كيف نغير الفعل؟ هذه المسألة أصلا مسألة صرفية فيها تفصيل، لكن نحن نذكر الحكم الأصلي باختصار. الفعل ثلاثة، ماضي ومضارع والأمر لا يكون مبنيا للمجهول. أقول لك اكتب، هل يمكن أن يكون للمجهول؟ مستحيل، لأن الأمر للمخاطب. هل المخاطب مجهول؟ هو معلوم أمام، فالأمر لا يدخل في الكلام. الذي يبنى للمجهول هو الماضي والمضارع. ضرب ضرب، يضرب يضرب. انتم معي؟ طيب الماضي كيف نغيره؟ الامر سهل. الفعل الماضي نضم الحرف الاول ونكسر الحرف الذي قبل الاخر. ضرب ها ضوري ضار ضوري ضرب. ماذا حدث؟ الأول صار مضموما ضو، صحيح؟ وما قبل الآخر صار ها ضوري ضوريبا ضارابا ضوريبا كاتابا كوتي أخرى جاء أخري جاء. أنتم معي أخوان؟ في مشكلة؟ أنزل أنزل، قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا الماضي نضم الحرف الأول ونكسر ما قبل الآخر. طيب المضارع نضم الأول ولكن نفتح ما قبل الآخر. نضم الأول أيضا ولكن نفتح، نفتح فتحة، نفتح ما قبل الآخر. يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب. واضح؟ مفهوم؟ يكتب ها يكتب، يشرب ها يشرب، هكذا. مفهوم؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فيقتلون هذا معلوم، ويقتلون هذا مضارع للمجهول. واضح الكلام؟ مفهوم؟ بهذا عرفنا شيئين من المرفوعات، عرفنا الفاعل ونائب الفاعل. صورتم هذا؟ لماذا نغير الفعل من المعلوم إلى المجهول؟ هناك أسباب. هذه الأسباب تعرف في الأصل في البلاغة، في علم البلاغة، لكن سنذكر شيئا الآن. أحيانا نغير الفعل من المعلوم إلى المجهول لأن الفاعل لا نعرفه، هذا غلط، هذا سبب. أنت رأيت رجلا في الشارع مضروبا بسكين وميت، أنت تتصل بالشرطة، ماذا تقول؟ لقد قتل رجل. لماذا لم تقل قتل؟ لأنك لا تعرف من قتل، هل أنت رأيت؟ فتقول قتل رجل، فهذا غلط، الجهل بالفاعل، الفاعل المجهول. طيب أحيانا أنت تحدث الفاعل لأنه معروف لا يحتاج أن يذكر، كقوله سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا. من خلق الإنسان؟ الله. طب هل هذا يحتاج إلى ذكر؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، من أنزل القرآن؟ خلاص هذه الآية، فهذا غلط، أنت تعرف الفاعل لأنه معروف فلا يحتاج إلى ذكر. أنت تتصل بزميلك تقول له أسرع بدأ الدرس، أسرع بدأ، ها معروف الذي بدأ الدرس الأستاذ، بدأ الأستاذ الدرس، صحيح أم لا؟ أحيانا تحدث الفاعل لأنك خائف منه، أحيانا تحدث الفاعل لأنك خائف منه. أنت رأيت رجلا مضروبا والدم ينزل منه فاتصلت بالشرطة تقول ضرب رجل، ولا تقول ضرب فلان، ربما لو قلت ضرب فلان يضربك أنت أيضا وتذهب أنت أيضا للمستشفى حتى تكون صديقا للمضروب الآخر، صحيح لا؟ هذه أغراض، لأن هناك أغراض أخرى، لكن هذا يكفي، واضح يا إخوان؟ مفهوم لا؟ طيب سنتفق بهذا اليوم ونكمل إن شاء الله تعالى. إخواني يعني أنتم أردتم أن نبدأ على شيء؟